ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أنه بلغ نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا. بنوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مذكوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة تمام الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا من الأصل الأول الذي هو معرفة الإنسان ربه، وأيضا من الأصل الثاني الذي هو معرفة الإنسان دينه بالأدلة، وهذا هو الأصل الثالث. والأصل الثالث يدور حول ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء والرسل. هذا ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بهذا الركن هو كبقية الأركان لا يتم الإيمان إلا به. والإيمان بالرسل يقصد به أن نؤمن بأنهم مرسلون من عند الله عز وجل، سواء كانوا أنبياء أو رسل، يوحى إليهم وهم مصدقون في كل ما يقولون وفي كل ما ينسبونه إلى الله عز وجل، وهم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ وحيه. والأنبياء والرسل كثيرون، وأفضلهم هم الرسل. الرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل هم أولو العزم منهم، وهم خمسة. وأفضلهم الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. وحوله يدور هذا الأصل. في هذا الأصل ذكر الشيخ محمد بعض المسائل التي تتعلق بسيرته، وهناك كتب ألفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، ومن أحسنها ما نجده عند المحدثين، لأن كثيرا من المحدثين ذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي لم يفردوها للسيرة. فما يذكره المحدثون هو أقوى وأوثق مما يذكره غيرهم. أما ما ذكره غيرهم ففيه الغث والسمين. بعضهم ذكر في سيرته صلى الله عليه وسلم ما ينافي الإيمان به، ذكروا في سيرته من الغلو ما يأباه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا بأن لا نغلو فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا قبل موته بخمس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به وهو يعاني سكرات الموت في حالة الاحتضار، حذر أمته من الغلو فيه. لماذا؟ لأن الغلو فيه يناقض أصل الإيمان، الغلو فيه يوقع في الشرك. فما ذكره الشيخ محمد هنا كثير منه يتعلق بسيرته، وبعضه يتعلق بالمسائل التي تتعلق بركن الإيمان بالرسل عموما، وبعضها تتعلق بالمسائل التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، المسائل العقدية التي تتعلق به. وكل ما ذكره ملخص ومرتب ترتيبا جيدا، وحبذا لو يحفظه، يعني الرسالة هذه كلها لو نحفظها كلها ونحفظها أبناءنا وكل من نعوله. وكان منهج طبعا أئمة الدعوة أنهم كانوا يحفظون الناس هذه الرسالة لأنها مختصرة أصلا، مختصرة ومركزة جدا. فيقول: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد هذا الاسم ذكر بعض المؤرخون أنه لم يسمى به أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا لا، سمي به فلان وفلان، وما ذكروه لا يزيد عن ثلاثة، مما يدل على أن من سمي به على القول بوجوده قليلون. وقد سماه جده عبد المطلب بهذا الاسم رجاء منه أن يكون ممن تكثر خصاله في الخير حتى يكون محمودا. وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. عبد المطلب وهاشم كلاهما هذان الاسمان هي إلى اللقب أقرب من كونها أسماء، لأن عبد المطلب اسمه شيبة وهاشم اسمه عمر. ومن الغلو الذي نراه عند أهل البدع الصوفية ومن يدور في فلكهم أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان نورا وتسلسل هذا النور في أصلاب آبائه حتى وصل إليه وهو لا ظل له، وكل آبائه من أبيه عبد الله إلى هذه السلسلة كلها مؤمنون، ليس فيهم أحد من الكفار. وكما تعرفون أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أحد الصحابة سأله فقال: إن أبي وأباك في النار. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. فأهل البدع اخترعوا وضروا حديثا ذكروا أن الله عز وجل أحيا أبويه بعدما بعث، أحيا أبويه كرامة له حتى آمن به ثم توفي. وذكروا أيضا هم أن هذا الحديث ضعيف، قالوا الحديث ضعيف، ولكن هذا كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نقبل بهذه الكرامة حسب ما يقولون. وأحدهم يقول في أبيات طويلة يقول في آخرها يقول هذا الحديث، حديث الضعيف الذي يذكرونه، هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف، الذي يقول بضعف هذا الحديث فهو الضعيف عن الحقيقة عاري. لأنهم يقولون هذا الحديث صحيح عند أهل الكشف والحقيقة، وأنتم إذا لم يصح عندكم فهذا داؤ. هذا من الغلو الذي نجده عند أصناف أهل البدع. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، وهؤلاء العرب الذين يشير إليهم الشيخ الذين هم من ذرية إسماعيل، إسماعيل عليه السلام، هم من العرب المستعربة. أما العرب العاربة فهم من قرض إلا ما يذكر من قحطان في اليمن. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طبعا العرب المستعربة ليسوا في الأصل عرب، لأن أباهم إسماعيل عليه السلام. وهناك حديث اختلفوا في صحته وضعفه، ويبدو لي أنه صحيح ممن صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وأول حديث أخرجه ابن شبة وغيره، ولفظه أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، بالعربية المبينة أي بالعربية الفصحى هو إسماعيل. وفي صحيح البخاري ما يدل على أن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من قبيلة جرهم. والجمع بين هذا الحديث وهذا الواقع أن إسماعيل عليه السلام مع أنه تعلم العربية منهم إلا أنه ألهم الفصاحة في هذه اللغة ما فاق بها الذين تعلم منهم، وهذا لا شك فيه، وهو أبو العرب المستعربة. يقول والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، هذا عمره كله من ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، منها 40 قبل النبوة. قبل النبوة أمضى 40 من عمره، و23 نبيا رسولا بعدما نبي وأرسل، عمره 23 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين أيضا عرج إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة. وفيما رواه مسلم يقول ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. كل هذا لا يدل على أن نحتفل بمولده أو بهذا اليوم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبونه أكثر من هذا لا نشك فيه، ولم يبتدي أحد منهم أن يحتفل بيوم ميلاده أو بيوم كذا. هذه كلها من البدع التي مبدأها أصلا من الرافضة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يشير الشيخ هنا إلى الفرق بين النبي والرسول. نبئ بإقرأ، النبوة هذا اللفظ مأخوذ من النبوة أيضا من النبوءة. إذا كان مأخوذا من النبوة فمنه النبي، ليس بالهمزة، النبي، وهو مأخوذ من قولهم صار في نبوة من المكان أي ارتفع. النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته ورسالته لا شك أنه منزلته رفيعة. وأيضا النبوءة من الإنذار، والنبي والنبي كلاهما قراءتان سبعيتان لكل ما ورد في القرآن. أشهر من يقرأ النبي عاصم، وأشهر من يقرأ النبي النبي نافع. نبئ هنا مهموس، نبئ بيقرأ أي أول ما أوحي إليه وصار به نبيا اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه في هذه السورة لم يؤمر بالتبليغ، لم يؤمر بأن يبلغ. طبعا هو أرسل إلى الكفار أصلا، بما أنه لم يؤمر بالتبليغ فهذه مرحلة النبوة. ومرحلة الرسالة تبدأ بما أشار إليه وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فيه أمر بالتبليغ. والفرق بين النبي والرسول، أن طبعا أشهر فرق يذكره المؤلفون في العقيدة أن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. هذا الفرق طبعا فيه إشكال، لأن الأنبياء أيضا مرسلون، فما معنى أنه أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ؟ قد يكون مرادهم أنه لم يؤمر بالتبليغ أي خارج نطاق دعوته، لأن الأنبياء كلهم مرسلون إلى قوم مؤمنين، وأغلبهم مرسلون بكتب من قبلهم، والرسل يرسلون إلى قوم كفار أو إلى قوم فيهم مخالفون، وأكثرهم يرسلون بكتب مستقلة، وهذا ليس منفردا، لأن بعضهم هم رسل وأرسلوا بكتب من قبلهم كما ذكره شيخ الإسلام في النبوة. إذن هذا هو الفرق بين النبي والرسول. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنجارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ هنا، يعني بعثه الله بالنجارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا الترتيب التزمه الشيخ في جميع ما رأينا منه في هذا الكتاب، وهذا التزام منه بترتيب كلمة الشهادة لا إله إلا الله، لأن ركن النفي مقدم على ركن الإثبات. وهذا كما يقول العلماء أن التخلية تكون قبل التحلية، القلب يعني تخليه من تعلقه بغير الله عز وجل، ثم تحليه وتملأه بحب الله عز وجل وبالإيمان به وبعبادته. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، أي أيها المتدثر بثيابه، لأن هذا الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم بعدما فوجئ بالوحي وجاء مرتعدا ترتعد فرائسه وقال زملوني زملوني، ففيها إشارة إلى ما كانت عليه حالته في ذلك الوقت. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الشيخ فسرها بنفسه، ولا تمنن تستكثر معنى لا تحسن إلى الناس بنية أنهم يحسنون إليك أكثر، أو معنى لا تحسن إلى الناس مع استكثارك لإحسانك كأنك أسديت إليهم شيئا كبيرا. ولربك فاصبر. يقول معنى قم فأنذر أنه ينذر عن الشرك، أنه ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا فيه بيان أن أول ما يجب على المكلف هو التوحيد، أول ما يجب على المكلف هو هذه الكلمة، كلمة الشهادة، وهو توحيد الألوهية. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يختلف فيه أحد منهم أن أول واجب على المكلف هو توحيد الألوهية. أول واجب على المكلف إما كلمة الشهادة أو مقتضياتها. فمثلا أنت لك ابن، ما الذي يجب عليك تجاهه؟ يجب عليك تجاهه أن تربيه على الإيمان، وعادة تلقنه الإيمان قبل أن يبلغ، فإذا بلغ يجب عليه أن تأمره بمقتضيات هذه الكلمة، وهي الأعمال والإيمان وأعمال الإيمان، وهذه كلها مقتضيات الكلمة. أما المتكلمون فيقولون أول ما يجب على المكلف النظر، أول ما يجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر أو الشك أو إلى غيرها من أقوالهم. إذن قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن التوحيد أول الواجبات. وربك فكبر، هنا قدم كلمة وربك لبيان الاختصاص، وربك فكبر أي خص ربك بالتكبير، يعني هذا التعظيم لا يجوز أن تصرفه إلا لله عز وجل. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وخصه بذلك، هذا هو التعظيم الذي يجب عليه. أهل البدع يعظمونه بماذا؟ يقولون نحن بما أننا فينا كذا وكذا من المعاصي لا يليق بنا أن نتوجه إلى الله عز وجل مباشرة، لا يليق هذا، فإيش الحل؟ نذهب إلى الولي الفلاني ونجعله واسطة بيننا وبين الله عز وجل، لأن مقامه رفيع، جاهه عظيم، هو الذي يستطيع ويليق به أن يتوجه إلى الله عز وجل. هكذا يعظمون الله عز وجل، وهذا في الحقيقة ليس تعظيما، هذا يقع في الشرك، وهو يظن أنه يعظم الله عز وجل. أو يقول نستشفي بفلان لأن حالتنا لا تؤهلنا أن نستشفي بفلان، هذا ليس من التعظيم في شيء. لماذا تستشفي بفلان؟ الشفاعة عند المخلوقين تكون لأن المشفوع عنده ما عنده علم الغيب، ما يدري عن الحقيقة، فتذهب إليه وتشفع لأخيك المسلم وتبين له أن هذا يستأهل وأنه كذا، وأن لأنه ما يدري. الله عز وجل ما الذي يخفى عليه أن تستشفي بفلان عنده؟ هذا هو التعظيم، عظمه بالتوحيد. أما ما يسلكه أولئك فهي أمور في أغلبها تناقض التوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، هذا التفسير الذي ذكره الشيخ هذا من أقوى التفاسير. فمن قيل أيضا أن المراد بالثياب هي الثياب، لأن الطهارة هي شرط في كثير من العبادات، ولكن ما ذكره الشيخ هو أنسب للسياق، طهر أعمالك عن الشرك، طهرها كلها عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز يقول المراد به الأصنام، والأصنام اسم لما عبد من دون الله عز وجل مما كان على هيئة صورة، والوثن عم، إن أن يكون على هيئة الصورة أو لا. وقيل أيضا المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقوال الشر، ويدخل فيه كبائر الذنوب وصغائر الذنوب، ويدخل فيه الشرك وما دونه أيضا من الذنوب. أما على ما ذكره الشيخ الأصنام وهجرها، الأصنام وهجرها يعني في قوله فهجر، هجرها يكون بتركها والبراءة منها والبراءة من أهلها. يقول أخذ على هذا 10 سنين، يعني أخذ على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، هذه الكلمة فقط، هذه المهمة فقط، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. طبعا في هذه الفترة لم تنزل عليه الشرائع، حتى المنهيات، النهي عن الربا والزنا وشرب الخمر، هذه أيضا ما نزلت. كل ما عمل في هذه الفترة النذار عن الشرك، الإنذار عن الشرك، والدعوة إلى التوحيد. وبعد 10 أرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5. طبعا المعراج ما حصل له من بيت المقدس، والإسراء ما حصل له من مكة إلى بيت المقدس، والإسراء موجود في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج فذكر في السنة. طبعا أسري به وعرج به بروحه وجسده، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. بعدما فرضت عليه الصلوات مكث في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قبلها 10 سنوات كاملة في التوحيد، بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. ما هي الهجرة؟ توقف عندها الشيخ ليبين أحكام الهجرة. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ما هو بلد الشرك؟ بلد الشرك كل بلد يظهر فيه الشرك ويكون غالبا، هذا بلد الشرك، سواء الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات أو في مقتضيات التوحيد. إذا كان الشرك غالبا فهذا هو بلد الشرك، ويجب تجب الهجرة من بلد الشرك بشرط، إذا لم يكن يستطيع إظهار شعائر الإسلام يجب عليه، تجب عليه الهجرة. أما إذا كان يستطيع إظهار شعائر الإسلام فالهجرة في حقه مستحبة وليست فريضة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة هجرتان، هجرة خاصة وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه هي التي ذكرت في الحديث لا هجرة بعد الفتح. المراد بالهجرة هنا الهجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة بعد الفتح، هذه هي الهجرة الخاصة. أما الهجرة العامة فهي التي يتحدث عنها الشيخ هنا، الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة هي باقية إلى أن تقوم الساعة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام، وهذا مشاهد. ولك أن تستغرب من مسلم يعني يولد في بلد الإسلام ثم يهاجر إلى بلد الكفر، أعوذ بالله، يعني يعرض نفسه ودينه وأهم ما يملكه هي الفطرة. الفطرة هذه إذا فسدت تنقلب الموازين عندهم، يعرضها كلها يذهب إلى بلد الكفر. لماذا؟ ليعيش هناك يوما أو يومين ثم يموت، ليعيش هناك مفرحا. بينما يجب عليك أن تهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يجب عليك إذا ما كنت تستطيع إظهار شعائر الإسلام، ومستحبة الهجرة في حقك إذا كنت تستطيع، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم لماذا؟ بتركهم للهجرة، وهذا محل الشاهد. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. لماذا ما هاجرتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ما استطعنا أن نهاجر. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يلجمون بهذا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ طبعا هذا استفهام إنكاري، الاستفهام هنا للإنكار. وضابط الاستفهام الإنكاري ضابطه دائما أن يكون ما بعد الهمزة أو ما بعد الاستفهام أن يكون ما بعده باطلا. هنا مثلا قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ إذا شلت الهمزة ما الذي يبقى؟ الذي يبقى: لم تكن أرض الله واسعة، وهذا باطل. وهكذا في قوله سبحانه: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذا استبعدت الهمزة ما الذي يبقى؟ في الله شك، وهذا باطل. إذن هذا هو الضابط في الاستفهام الإنكاري، والاستفهام هنا للإنكار. إذا كان الاستفهام للإنكار فالجواب يكون واضحا. الجواب أن أرض الله واسع وأنتم لم تهاجروا، إذن هذا سبب الظلم. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك مأواهم جهنم، هل لأنهم كفار؟ في الآية التي سيذكرها الشيخ بعد هذه الآيات فيها ما يدل على أنهم ليسوا كفار، الذين تركوا الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ليسوا كفار، وإنما هم من مرتكبي الكبائر. هذه معصية كبيرة جدا، كبيرة من الكبائر، عدم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من الكبائر، ولكنه ليس كفرا. إذن أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لأجل ارتكابهم للكبيرة وليس لأجل الكفر، سيأتي توضيحه في الآية التي سيذكرها بعد. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طبعا يدخل فيهم من تقيده مسائل التأشيرات في هذا الزمن، يعني المعوقات، معوقات التأشيرات كثيرة. من لا يستطيع الهجرة بهذه لأجل هذه الأسباب فيدخل في من يعذرون بعجزه، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله، البغوي من كبار المحدثين من القرن السادس، يقول له كتب في الحديث وكتاب في التفسير، يقول: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. هذا هو محل الشاهد. يقول مع أنهم لم يهاجروا من مكة إلى المدينة مع ذلك ناداهم الله عز وجل باسم الإسلام باسم الإيمان. يريد أن يقول أنهم ليسوا كفار وإنما ارتكبوا كبيرة من الكبائر وليسوا كفارا. إذن ما ورد هنا فأولئك مأواهم جهنم هذا لارتكابهم للكبائر وليس لكفرهم. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الشيخون قال الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة استدلالا من هذا الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، زكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك الصوم فرضت في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض الحج في طبعا على القول الراجح في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل أنه في السنة السادسة، والراجح والله أعلم أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، والأذان والجهاد والأمر بالمعروف النهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام هذه كلها فرضت في المدينة. كما ذكرنا حتى تحريم المحرمات كانت في المدينة، تحريم الزنا والخمر وغيرها أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه. هناك ذكر لما ذكر الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد ذكر أخذ على هذا 10 سنين، يعني 10 سنوات فقط في التوحيد، وفي المدينة 10 سنوات في كل الشرائع التي نزلت عليه. قارنوا أهمية التوحيد، يعني 10 سنوات فقط في تأصيل التوحيد في تثبيت قواعده، وبقية 10 سنوات في التي في المدينة بقية الشرائع. هذا يدل على أهمية التوحيد. يقول وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه. صلاة الله وسلامه عليه طبعا صلاة الله على نبيه وعلى المؤمنين الراجح فيه أنها ثناؤه عليه أو عليهم في الملأ الأعلى. ودينه باق وهذا دينه، وهذا الإشارة إلى ما بينه في الكتاب ما وضحه في هذه الرسالة. يقول هذا دينه الذي بينته، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. في حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وأحد المشركين سأل سلمان الفارسي رضي الله عنه قال له مستهزئا لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط. هذا قاله مستهزئا ومتهكما. قال أجل، نعم علمنا كل شيء حتى هذه، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغاية نبول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعض. رواه الإمام مسلم. إذن ما ترك شيء سواء كان في أصول الدين أو في فروعه، بينه كله. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد رحمه الله الإمام محمد سبحان الله في كل موضوع، في كل موضوع لا بد أن ينبه على أهمية التوحيد. نحن إلى الآن ونحن يؤكد لنا هذه الحقيقة. حتى هنا يقول: والخير الذي دل عليه التوحيد. الخير أعظم الخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، ليس هناك أحد يستثنى من كون النبي صلى الله عليه وسلم رويت إليه. بعثه الله إلى الناس كافة، افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس. قل يا أيها الناس ليس فيه تقييدا بقطر دون قطر، أو جنس دون جنس، أو بصنف دون صنف. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. أخرجه البخاري ومسلم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول في قوله وأتممت عليكم نعمتي بعد قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فيه إشارة إلى أن هذا الإتمام نعمة، ولا شك أنه نعمة، وفيه إشارة أخرى أيضا إلى أن هذه النعمة ستستمر، ولا شك أن دين الله عز وجل ستقوم به طائفة كما في الحديث. و يعني كلما حصل فيه من اللبس والتلبيس، إلا أنه ستكون هناك طائفة تقوم به ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. إذن في قوله وأتممت عليكم نعمتي إشارة إلى أن هذه النعمة ستستمر، ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربك تختصمون. وهذا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. طبعاً لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صعق بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه حتى استنكروا، وما كانوا يتحملون أن يقولوا أنه مات. فلما خطب أبو بكر رضي الله عنه تلك الخطبة يقول عمر رضي الله عنه: وما كان محمد إلا واحد من رجالكم، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أيضا من قبله الرسل: أفإن مات أو قتل. نعم، يقول كأنني أول ما أسمع هذه الآية، كأنني ما سمعتها من قبل. التأكيد هنا على موته صلى الله عليه وسلم أيضا للرد على من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو حي كما كان، وأنه لا يجوز أن يقال أنه مات. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربك تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. طبعا هذه المسألة موضوعها وين؟ فيما ذكر فيما سبق من أركان الإيمان، ولكن ذكرها هنا أيضا. ذكر الشيخ صالح هذا الشيخ في شرحه، نبه إلى هذه النقطة. يقول الشيخ ذكر هذه المسألة هنا أيضا لأن إنكار البعث كان منتشرا في ذلك الوقت في عهد الشيخ في البوادي، كان هناك كثر ينكرون البعث بعد الموت، ولذلك نبه الشيخ على هذه المسألة هناك وهنا، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم، أي من الأرض من التراب، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعث. الشاهد في قوله زعم الذين كفروا، أي إنكارهم للبعث، هذا فيه كفر. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون المؤمنين، يبشرونهم بالجنة، وينذرون الكافرين، ينذرونهم بالنار. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، يعني أول الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبدو أن في زيادة في بعض النسخ، وهو خاتم النبيين. أنا عندي كيف هنا؟ وهو خاتم النبيين لا نبي بعد في جميع النسخ هكذا؟ نعم عندكم في نعم حتى عندي وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، لعله مما زاده الشيخ فيه، وهو خاتم النبيين لا نبي بعد. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام، قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا يدل على أن أول الرسل هو نوح عليه السلام. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمره بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا بعثنا؟ بعثناهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي المدلول الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل من تجاوز به العبد حده فهو الطاغوت. طبعا الطاغوت مأخوذ، الطاغوت هذه الصيغة مبنية للكثرة والسعة، طغى يطغى طاغوتا، مبنية للكثرة والسعة، طغى يطغى طغيانا وطاغوتا. والطواغيت كما يقول ابن القيم رحمه الله كثيرون، ورؤوسهم خمس: أولا إبليس لعنه الله لأنه إمام الطواغيت، أليس هناك شر إلا وهو يدعو إليه، يدعو إلى عبادة نفسه ويدعو إلى كل شر، هذا أول. ثانيا: ومن عبد وهو راضي، من عبد وهو راض، هذا القيد مهم، من عبد وهو راض. أما من عبد دون أن يعلم كما هو حال بعض الملائكة وبعض الأنبياء والرسل لا يلحقه شيء منه. ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا أشد منه، يدعو الناس إلى عبادة نفسه. طبعا هذا موجود عند كثير من المنتسبين إلى بعض طرق البدعية، يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويرغبهم في السجود له والركوع له كما هو يعني معروف الآن. وللأسف سبحان الله يعني هذا الشرك تجده عند كثير من المسلمين، يعني تجد أن هناك يعني زحمة يعني للسجود عند على قدمي فلان وعلان. وكما سيأتي في القواعد الأربع، كل ما يمارس هكذا ليس من العبادة في شيء عند هؤلاء، يقولون هذه ليست عبادة، السجود لهؤلاء يقولون ليس عبادة. لماذا؟ لأنه لا يعتقد فيه أنه يتصرف في الكون. سيأتي توضيحه إن شاء الله في القواعد. أيضا من الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب، هذا أيضا من الطواغيت، من الكهنة والسحرة وغيره. ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله، هذا أيضا طاغوت من الطواغيت. وهذه المسألة فيها تفصيل كما تعرفون. من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله هو الذي يجب أن يحكم به، إنما حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لرشوة أو لمصلحة أو ل، فهذا قد ارتكب معصية أو كبيرة من الكبائر. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن هذا يجوز أو يعتقد أن حكمه مثل حكم الله عز وجل أو يعتقد أنه أفضل من حكم الله عز وجل، مثل بعض الناس يقولون الحدود لا تليق بهذا العصر، ومثل هؤلاء هم لا شك أنهم طواغيت. وذكر الشيخ صالح أيضا مسألة مهمة في شرح ثلاثة الأصول، أن من غير شريعة الله عز وجل مثلا، غيرها وبدلها واستبدلها بشريعة أخرى، هذا أيضا يدخل في هذا الطاغوت. ولكن هناك قيد مهم ذكره، وهو أن يكون تغييره واستبداله وتبديله لأغلب الشريعة، وذكر أن هذا هو الذي أقره الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا لا شك فيه. من غير أغلب الشريعة واستبدلها بشريعة أخرى فلا شك أنه يدخل في هذا. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، وهنا فمن يكفر بالطاغوت على النفي ويؤمن بالله هذا فيه إثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تدخل هذه الدائرة إلا بالإسلام. نحن ذكرنا أن أوسع الدوائر هي الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، وعموده الصلاة. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لعمود الفسطاط، عمود الخيل، العمود الذي تقوم عليه الخيل. وهكذا الصلاة، يعني من تركها تكاسلا، الراجح من أقوال العلم أنه كافر، والمسألة مختلفة فيها. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، لأن هذه الشعيرة لا يتأهل لها إلا من اكتمل إيمانه، اكتمل إيمانه وإسلامه، هذا الذي يتأهل لها. وهذا الذي يقوم بهذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة عظيمة جدا، وليست هناك يعني. يقول ابن رجب رحمه الله، وهذا يدل في قوله الجهاد في سبيل الله، يقول وهذا يدل على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض الجهاد. ولكن للأسف الشديد يعني صارت هذه الشعيرة يعني مرتعا لكل من يريد أن يعني يعيث الفساد يسميه جهادا. كل من طبعا الجهاد ذكره الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لإقامة شعائر الإسلام ولنشر الإسلام وليس لنشر الفساد، الله المستعان. ثم يقول الشيخ: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يجزي الشيخ على هذه الرسالة العظيمة وعلى غيرها من الكتب الثمينة خير الجزاء، وأن يتقبل منا قراءة هذه الرسالة وإقراءها واستماعكم، وأن يتقبل منا كل ما أمضينا فيه من الوقت، ونسأله أن يجعل هذا كله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.